إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. هذا سائل عبر الشبكة من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل نتوقف عن الدروس في شهر رمضان ونركز على حفظ القرآن الكريم؟ هذا سؤال وجيه ويرد دائما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولكن بعض الناس يظن أن شهر رمضان شهر كسل، هذا غير صحيح. شهر رمضان شهر نشاط واجتهاد وجهاد في العبادة وفي سبيل الخير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بالعطاء. كان أجود ما يكون في رمضان، رمضان شهر بذل وشهر عطاء وشهر تضحية، وكم من المعارك لأهل الإسلام كانت في رمضان، وأولها يوم الفرقان يوم بدر الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله، وكذلك فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجه كان في شهر رمضان. فشهر رمضان ليس شهر كسل ونوم، غير صحيح. كما أنه بعض الناس يظن أنه يقتصر على قراءة القرآن، نقول نعم قراءة القرآن في رمضان أنعم بها وأكرم، نعم، لكن لا يمنع كذلك من العلم. وما يروى عن الإمام مالك من أنه كان إذا دخل رمضان طوى الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، هذا لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعلمون في رمضان، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، ويجعل له في هذا وردا لا يفرط فيه، ولكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل تعليمهم ما يتوجب عليه. إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، فإنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس إن كان ممن يحتاج الناس إليه، فعليه أن يصبر في هذا وهو مأجور على ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعتني الآن مزيدا في هذا الشهر المبارك. ولا أقل لطالب العلم من أن يكون معه في هذا الشهر مع قراءة القرآن أقل شيء، لو أراد أن ينصرف عن بقية أنواع العلوم أقل شيء أن يختم مع قراءة القرآن تفسيرا لهذا القرآن، فينسلخ الشهر وقد ختم القرآن وفهم معانيه، فهم معانيه، يختم معه تفسيرا كتفسير ابن كثير أو مختصرة هذا الذي ذكرت أو تفسير البغوي. واليوم عندنا تفريط كثير في قراءة التفسير، عندنا اليوم تفريط كثير في قراءة التفسير، هذا الجانب فيه ضعف عندنا نحن معاشر طلبة العلم. فينبغي لنا أن يكون مع القرآن في هذا الشهر، إن قل يعني الإقبال على تعلم العلوم الأخرى وتعليم العلوم الأخرى، أن يكون مرافقا للقرآن في شهر القرآن تفسير القرآن، فينسلخ الشهر وقد انسلخ الإنسان من قراءة كتاب كامل على هذا الكتاب المبارك. والله أعلم. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.